لي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أما المنفصلة ففيما إذا لم يشترك الطرفان في شيء واحد أفلاه، كما لو قيل نسبة الأربعة إلى الثمانية كنسبة الثلاثة إلى الستة. كان الكلام في الأداة الرابعة، وهي تحصيل القدرة على بيان التشابه بين الأشياء المختلفة. وقلنا بأن الحدود في النسبة إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة، وبينا فيما سبق أن المراد من الحدود المتصلة يعني هناك حد مشترك، والحدود المنفصلة عدم وجود حد مشترك. ومثال المنفصلة كما أشار نسبة الأربعة إلى الثمانية كنسبة الثلاثة إلى الستة. فيوجد أمر مشترك وهي نسبة النصف، إلا أنه عندما ننظر إلى أطراف النسبتين لا نجد أن هناك حدا مشتركا وأمرا مشتركا. وفائدة هذه الأداة، الأداة الرابعة، وفائدة هذه الأداة اقتناص الحدود تحصيلها تعلمها، اقتناص الحدود والرسوم بالاشتراك مع الأداة السابقة. يعني نحن بواسطة الأداة الثالثة والرابعة نستطيع أن نحصل الحدود والرسوم، فإن هذه الأداة تنفع لتحصيل الجنس وشبه الجنس، يعني ما يقوم مقام الجنس، والأداة السابقة تنفع في تحصيل الفصول والخواص كما تقدم. وتنفع هذه، عندكم هذه الأداة؟ وتنفع هذه الأداة أيضا يعني الرابعة في إلحاق بعض القضايا ببعض آخر في الشهرة أو في غير الشهرة، كما سيأتي إن شاء الله في المبحث الثاني في بيان المواضع، ببيان ما به الاشتراك في موضوعيهما بعد أن يعلل الحكم في كل منهما بذلك الأمر المشترك، كما في التمثيل الذي هو القياس الأصولي. وتنفع هذه الأداة أيضا الجدل فيما لو ادعى خصمه الفرق في الحكم بين شيئين، قال هذا حكمه لا هذا شيء له حكم خاص وذاك شيء آخر له حكمه الخاص. وهذه الأداة تنفعه في أنه يسأله ما الفرق بين الحكمين، ما الفرق بين الشيئين، فيمكنه أي الخاصم أو المجيب فيمكنه أن يطالب بإيراد الفرق، فإذا عجز الخاص وهو السائل مثلا عن بيان الفرق لا بد أن يسلم بالحكم العام لهما ويدعين. ثم هو يقول جملة الآخر، يقول في الآخر يقول بأنه وإن كان عدم بيان الفرق ليس معناه التشابه في الحكم، بل عدم وجود الفرق أيضا ليس معناه أنه ماذا؟ أنهما شيء واحد. وإن كان بحسب التحقيق العلمي لا يكون العجز عن إيراد الفرق، بل حتى نفس عدم الفرق مقتضيا لإلحاق شيء بشبيهه في الحكم، بل يمكن أن يكون لكل منهما حكمه الخاص به. ولكنه كما تعلمون في صناعة الجدل، بعد نحن لا نتكلم على الموازين العلمية اليقينية المطابقة للواقع. هذا تمام الكلام في المبحث الأول من صناعة الجدل. إذا تتذكرون قلنا بأنه في هذه الصناعة يقع البحث في عدة مباحث: المبحث الأول في القواعد والأصول، المبحث الثاني في المواضع، الثالث في الوصايا. بعد ذلك ننتقل إلى المبحث الثاني وهو البحث في المواضع. معنى الموضع ما هو؟ الموضع هو تلك القاعدة التي تستند إليها هذه المشهورات. هذه المشهورات في النتيجة لا بد أن تكون مستندة إلى شيء، إلى سبب، إلى قاعدة. تلك القاعدة التي يستند إليها المشهور في حكمه أو يستنبط منها المشهور، تلك نسميها الموضع. أما وجه التسمية فسيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل اللاحق فائدة الموضع وسر التسمية. يقول: للتعبير بالموضع أهمية خاصة في هذه الصناعة وهي صناعة الجدل، فينبغي أن نتقن جيدا معنى هذه اللفظة قبل البحث عن أحكام الموضع. فنقول: الموضع باصطلاح هذه الصناعة، هذا غير الوضع، ها تقدم اصطلاح الوضع قلنا، وهو الذي يعتقده الشخص أو يلتزمه الرأي المعتقد به أو الملتزم به، هذا موضع وذاك وضع. الموضع باصطلاح هذه الصناعة هو الأصل أو القاعدة الكلية التي تتفرع وتستنبط منها وتنشعب منها قضايا مشهورة، وتلك القضايا المشهورة يمكن أن يستفاد منها في الاستدلال الجدلي وفي هذه الصناعة. أما نفس الموضع يمكن الاستدلال به جعله مقدمة أو لا يمكن؟ يقول: إن كان الموضع أيضا مشهورا فيمكن الاستناد إليه كمقدمة في الاستدلال الجدلي. أما إن لم يكن الموضع مشهورا ولكن تلك المشهورات المستنبطة من أو تلك القواعد المستنبطة من هذه مشهورة، فمن الواضح هنا أن الموضع لا يمكن جعله مقدمة في الاستدلال الجدلي، ولكن تلك القواعد المستنبطة منه يمكن جعلها كذلك. وبعبارة ثانية أكثر وضوحا، الموضع كل حكم كلي، حكم يعني قاعدة كلية، كل حكم كلي تنشعب منه وتتفرع عليه أحكام كثيرة، كل واحدة منها أي من تلك الأحكام الكثيرة بمثابة الجزئي بالإضافة إلى ذلك الكلي الأصل لها، وإن كان هذا المشهور أيضا في نفسه كلي ولكن كلي إضافي فوقه كلي، هذا من قبيل الذي هو جنس ولكنه نوع لما هو فوقه. الحيوان جنس للإنسان ولغير الإنسان ولكنه يعد نوع من أنواع غيره وهكذا. قال: بمثابة الجزئي بالإضافة إلى ذلك الكلي الأصل لها، وفي عين الوقت كل واحد هذه الأحكام المتشعبة مشهور في نفسه يصح أن يقع مقدمة في القياس الجدلي بسبب شهرته. ولا يشترط في الأصل في الموضع، ولا يشترط في الأصل يعني القاعدة التي هي أصل هذه المشهورات أي الموضع أن يكون في نفسه مشهورا، فقد يكون مشهورا ومن هنا يمكن جعله مقدمة في القياس الجدلي، وقد لا يكون، وحينما يكون في نفسه مشهورا يصح أن يقع كالحكم المنشعب من، يصح أن يقع مقدمة في القياس الجدلي فيكون موضعا باعتبار ومقدمة باعتبار آخر، فهو موضع باعتبار أنه تنشعب منه قواعد مشهورة أخرى، وهو مقدمة باعتبار أنه يستعمل نفس ذلك الموضع في استدلال قياسي وفي قياس جدلي. مثال الموضع، يضرب مثالين. مثال الموضع: إذا كان أحد الضدين موجودا في موضوع، كان ضده الآخر موجودا في ضد ذلك الموضوع، أليف وباء ضدان، والضدان يجتمعان أو لا يجتمعان؟ ها؟ لا يجتمعان. فإذا كان أليف في موضوع يعني عارض على شيء، عرض لشيء، فباء الذي هو ضده عرض ماذا؟ لشيء آخر، ولا يجتمعان في شيء واحد. طب هذه القاعدة، ولعل هذه القاعدة لا تكون مشهورة، ولكن القواعد المستنبطة منها، الأحكام المستنبطة منها قد تكون من المشهورات التي يشير إلى بعضها. يقول: فهذه القاعدة تسمى موضعا لأنه تنشعب منها عدة أحكام مشهورة تدخل تحتها، مثل قولهم إذا كان الإحسان للأصدقاء حسنا فالإساءة. التفتوا جيدا، إحسان للأصدقاء، الموضوع هو الأصدقاء، العارض هو ماذا؟ الإحسان. في قبال الإحسان ماذا توجد؟ إساءة وهي ضد الإحسان، فتعرض ماذا؟ موضوعا يضاد موضوع الإحسان. في قبال الأصدقاء ماذا يوجد؟ يوجد أعداء. إذن إذا كان الإحسان للأصدقاء حسنا فالإساءة الذي هو ضد الإحسان إلى الأصدقاء أو إلى الأعداء، إلى الأعداء بعد باعتبار أنه ضد ماذا؟ ضد الأصدقاء. إذا كان عندنا ضدان وهي الإساءة والإحسان فإنهما يعرضان موضوعين متضادين، يعني يعرضان الأصدقاء والأعداء. فالإساءة إلى الأعداء حسنة أيضا. وقولهم إذا كانت معاشرة الجهال مذمومة فمقاطعة العلماء ماذا؟ مذمومة. في مقابل المعاشرة توجد مقاطعة، في مقابل الجهال يوجد ماذا؟ علماء. وقولهم لا، قلت هذه موضع، هذه احنا ما نتكلم في البرهان، اذا كان في البرهان كنا ننقض وسننقض على هذه القاعدة بعد ذلك، بل احنا الان نتكلم في الموضع الذي تستند اليها المشهورات. قلنا ان المشهورات لها سبب لا بد ان تستنبط من مكان، لا بد ان تؤخذ من مكان، هذه مطابقة للواقع. نحن قلنا في القياس الجدلي نحن نحتاج الى مقدمات مشهورة سواء كانت مطابقة للواقع او لا، لا علاقة لنا بمطابقتها وعدم مطابقتها، وانما نريد شهرتها من حيث هي مشهورة. وقولهم اذا جاء الحق زهق الباطل، وقولهم اذا كثرت الاغنياء قلت الفقراء، وهكذا وهكذا. فهذه الأحكام وأمثالها أحكام جزئية بالقياس إلى الحكم الأول العام، وفي نفسها أحكام كلية مشهورة، يعني إذا نسبتها إلى الموضع فهي جزئية لكن جزئية ضافي، أما إذا نظرت إليها بما هي فهي أحكام كلية مشهورة يمكن أن يستفاد منها في القياس الجدلي. مثال ثاني للموضع، قولهم إذا كان شيء موجودا في وقت، هذا العرف يقبل هذه القاعدة، ها وإن كان العقل ماذا بالمدافقة العقلية لا يقبل هذا القاعدة، لا يقبل هذا الموضوع، ولكن العرف يقبل. إذا وجد الإنسان أحسن إليه إنسان في آن يقول هذا محسن، هذا محسن يعني محسن دائم، مع أنه لم يثبت أنه محسن ماذا دائما، وإنما ثبت إحسانه مرة واحدة. إذا وجد الإنسان أن فلان صدق معه في قضية يقول الإنصاف أنه إنسان صادق، هذا طبعا العرض يقول ها، مع أنه صدق عندك مرة واحدة لا يثبت أنه صادق على كل حال. يقول إذا كان شيء موجودا في وقت أو موضع أو حال أو موضوع أو نافع، أو إذا كان شيء نافع أو نافع بعد في وقت أو في نافع، فبعد ما يصير تمام لولا، إذا كان شيء موجودا أو إذا كان شيء ماذا نافعا، هذه في وقت أو موضع أو حال أو موضوع، وكله يصير معطوف على ماذا؟ ليه؟ ما عندكم هذه العبارة؟ فإنه موجود مطلقا بعد ملي، أنا عندي هاي النسخة موجودة هسه ما أدري، هو والأمر سهل هسه موجودة لو مو موجودة لا ترتبط السماعة مو مهم. فهذه القاعدة تسمى موضعا، إذا كان موجود في آن يتصور يتوهم العرف أنه موجود دائما ذلك الشيء. مثالهم ما ذكرنا وهو أنه إذا وجد الصدق في مورد يتصور أن صاحبه ماذا صادق أبدا، إذا وجد الإحسان من شخص يتصور أنه محسن دائما، إذا رأى البخل من شخص يتصور أنه بخيل دائما، إذا رأى العصبية من شخص في مورد يتصور أنه حاد دائما. فهذه القاعدة تسمى موضعا لأنه تنشعب منها عدة أحكام مشهورة. ما هي تلك الأحكام المشهورة؟ قال إذا كذب الرجل مرة فهو كاذب مطلقا، وهكذا يفهم العرف، معناه ليس الأمر كذلك. وإذا كان السياسي يذيع السر في بيته فهو مذيع للسر مطلقا. هذا المثال لعله يمكن أن يناقش فيه، وهو أنه هاي لعله من باب الأولوية مو من باب ذكر المصداق. إذا أذاع الإنسان سر بيته الذي هو أولى بأن يحتفظ، فمن الواضح أنه يضيع سر الآخرين أيضا بالأولوية القطعية. لعله يمكن أن يناقش في المثال مثل ذكرناها. وإذا صبر الإنسان في حال الشدة فهو صابر مطلقا، هذا أيضا يمكن أن يقال أنه ماذا؟ من باب الأولوية. وإذا ملك الإنسان العقار فهو مالك مطلقا، هذا المثال الثاني. ومثل أن يقال إذا أمكن الطالب أن يجتهد في مسألة فقهية فالاجتهاد ممكن له مطلقا، هذا المثال الصحيح. وإذا كان الصدق نافعا في الحال الاعتيادية فهو نافع مطلقا، لا لعله ليس الأمر كذلك. وإذا حسنت مجاملة العدو في حال اللقاء فهي حسنة مطلقا وليس كذلك. وهكذا تتشعب من ذلك الموضع كثير من أمثال هذه الأحكام المشهورة التي هي من جزئيات ذلك الموضع. أكرر، هذه المواضع، هذه المشهورات ليس الهدف منها مطابقتها للواقع. حتى تقولون كل القواعد التي ذكرت مخالفة للواقع، أقول هذا بالنظر البرهاني، بالنظر اليقيني الدقي العقلي، لا بالنظر العرفي العامي. وأكثر المواضع ليست مشهورة، الموضع ليس مشهور، ولكن القواعد التي تنشعب منه فإنها تكون مشهورة في كثير من الأحيان، وإنما الشهرة لجزئياتها فقط. فما السبب؟ يقول باعتبار أن الذهن لا يستطيع أن يدرك العموميات أو العمومات والكليات كسهولة إدراكه للجزئيات، لأن الكلي يحتاج إلى تجريد بخلاف الجزئي، فإنه ماذا؟ يمكن أن يفهمه الإنسان من خلال الأمثلة. فلهذا مرارا نحن ذكرنا هنا بأنه أنت عندما نحن نبين مطلبا كليا، مطلبا دقيقا عقليا، مباشرة الطالب أو الذهن يسأل ما هو مثاله؟ يعني ماذا؟ يعني أن المطلب الكلي لا يستطيع أن يستوعبه، يريد أن يستوعبه من خلال المثال، من خلال الجزئي، وإلا الكلي بما هو كلي لا يستطيع أن يدركه. والموضع كلي لو جزئي، ها؟ والموضع كلي، فإدراكه يكون أبعد عن أذهان العامة. يقول والسر في ذلك، يعني السر في أن المواضع مع أنها هي التي تستنبط منها المشهورات ولكنها لماذا ليست مشهورة؟ يقول أن تصور العام أبعد عن عقول العامة من تصور الخاص الكلي والجزئي. فلا بد أن تكون شهرة كل عام من شهرة كل عام من أقل من شهرة ما هو أخص منه، لأن صعوبة التصور تستدعي صعوبة التصديق، لأن الإنسان إذا لم يتصور جيدا لا يستطيع أن يصدق بسهولة، وهذه الصعوبة تمنع الشهرة. صعوبة التصور تمنع أن يكون الموضع مشكورا، وإن لم تمنعها، فإذا فرضنا أن الصعوبة صعوبة التصور لا تمنع الشهرة فإنها تقلل من درجة الشهرة، فإنها وإن لم تمنع الشهرة لصعوبة التصور فإنها يعني صعوبة التصور تقلل الشهرة على الأقل. الثاني أن العام، طبعا العام هنا مو في كل مورد عام، ها، مو في القواعد اليقينية، أن العام يكون في معرض النقد بخلاف الخاص. إذا نقض العام في القواعد اليقينية فكل جزئياته ماذا؟ ها؟ تكون منقوضة بخلاف العكس. فإذا نقض الخاص جزئي من الجزئيات فإن العام لا ينقض، ولكن هنا بالعكس، هنا بالعكس. الإنسان في حالة الجدال والمجادلة إذا استطاع السائل إذا استطاع الخصم أن يعرف أو يعرف للجمهور أن هذا الإنسان في قواعده يستند إلى الموضع الكذائي، ثم ينقم عليه الموضع، انتهى خلاص. إذن العام يكون في معرض ماذا؟ الناقض سريعا، بخلاف الخاص فإنه أنت أنقض عليه هذا الخاص ويأتي بخاص آخر، أنقض عليه الخاص الثاني يأتي بخاص، وإن كانت كل هذه الجزئيات ترجع إلى ماذا؟ إلى عام من واحد. إذا نقض العام ماذا؟ انتهى خلاص. أما إذا نقض هذا الخاص يمكن أن تنتقل إلى خاص ثاني ثالث رابع إلى غير ذلك. يقول إن العام يكون في معرض الناقض أكثر من الخاص كما تأتي الإشارة إليه، يشير إلى مثل، لأن نقض الخاص يستدعي نقض العام ولا عكس. هذا في المشهورات، ها، يستدعي نقض الخاص، هذا في المشهورات، وهو أنه في حال الجدال إذا عرف الطرف أنك استندت إلى العام الكذائي ينقضه عليك، بعد لا تستطيع أن تستفيد من أي جزئي من جزئيات ذلك العام. ولهذا يكون الاطلاع على كذب العام أسهل وأسرع من الاطلاع على كذب الخاص. ولأجل التوضيح نجرب لك ذلك، نجرب ذلك في الموضع الأول المذكور آنفا. أي موضع؟ هذا الذي ذكرناه، وهو إذا كان أحد الضدين موجودا في موضوع كان ضده الآخر موجودا في ضد ذلك موضوع. الآن نبين لك بأنه يمكن أن ينقض عليه مباشرة في السواد والبياض. ماذا تقولون في السواد والبياض؟ ضدان أو مو ضدان؟ أحدهما يوجد في موضوع، فهل لا بد السواد أفترض البياض أو السواد؟ البياض يوجد في موضوع، ها؟ فهل أن السواد لا بد أن يوجد في موضوع مضاد الأول؟ مضاد الأول يعني هذا يعرض على الجسم مثلا، ذاك لا بد أن يعرض على شيء غير الجسم، المضاد الأول ليس الأمر كذلك، كلاهما يعرض ماذا؟ موضوعا واحد. وإذا في آن واحد هذا يعرض على جسم وهذا أيضا يعرض على جسم، هو الجسمان بما هما جسمان متضادان لو مو متضادان؟ ها؟ الجسمان بما هما جسمان متضادان لو مو متضادان؟ ليس بينهما تضاد، وإن كان يمكن إرجاعهما إلى التضاد أيضا. ماذا؟ لأنه لا يجتمعان في مكان واحد، الجسمان يجتمعان في مكان واحد، ها؟ جسمان هذا جسم وجسم آخر، هذا يشغل حيز له، يأتي جسم آخر يريد أن يشغل نفس الحيز، يمكن أو غير ممكن، ها؟ فهما ضدان إذن. فإذا البياض يعرض على موضوع والسواد يعرض على موضوع مضاد للأول، فإذا التعريف تام في السواد والبياض ومو تام بنحوين يمكن تصحيح هذا المثال. حتى لا الشارح يقول أو المظفر رحمة الله تعالى عليه يقول يمكن مناقشة في الموضوع الأول بالسواد والبياض، وإن كان يمكن تصحيحه في السواد والبياض نفس التعريف السابق. قال ولأجل التوضيح نجرب ذلك في الموضع الأول المذكور آنفا، فإنا عند ملاحظة الأضداد نجد أن السواد والبياض مثلا من الأضداد، مع أنهما يعمعان يعرضان على موضوع واحد وهو الجسم. نعم يعرضان على طبيعة نوعية واحدة وهو الجسم، وإن كان معروضهما اثنان مو واحد، هذا الواحد الواحد النوعي وهو لا يتنافى مع الكثرة الفردية. الإنسان واحد لو متعدد، ها؟ تستطيع أن تقول واحد ومتعدد، شلون يمكن أقولها؟ بما هو نوع هو واحد، بما هو فرد، هاي المغالطة ناشئة من هنا، وهو أن الموضوع واحد ولكن الموضوع الطبيعة الجسمية واحدة، ولكن بما هي أفراد الجسم؟ واحد لو متعدد؟ متعدد. ضدان لو مو ضدان؟ نعم نتوسع في معنى الضدين بنحو لا يجتمعان في مكان واحد، فالبياض يعرض على موضوع والسواد يعرض على موضوع ثان مضاد للأول يعني لا يجتمع معه. فالتعريف تام ولا مو تام؟ فتام. إلا أنه هو قلت لكم حتى المناقشة هذا في المثال وإلا مو مطلبة. لأن البياض يعرض على نوع من الجسم مثلا والسواد يعرض على ضد ذلك النوع كما يقتضيه هذا الموضع. إذن هذا الموضوع أو الموضع كاذب لا قاعدة كلية فيه. فانظر كيف اطلعنا بسهولة على كذب هذا العام. أما إذا نحن بدأنا القياس الجدلي من خلال الأحكام المشهورة المأخوذة من هذا الموضع لا من هذا الموضع. أما الأحكام المشهورة المنشعبة منه كمثال الإحسان إلى الأصدقاء والإساءة إلى الأعداء فإن النقض المتقدم للموضع لا يستلزم نقضه. فلهذا نقضه قال لأن نقض الخاص يستدعي نقض العام ولا عكسه. أما نقض العام لا يستدعي نقض الخاص. أنت أنقض هذا المورد وأأتي بمورد آخر بمورد ثالث وهكذا. لما قلنا أن نقض العام لا يستدعي نقض الخاص مثلا نجد امتناع تعاقب الضدين مثل الزوجية والفردية على موضوع واحد بأن يكون عدد واحد مرة زوجا ومرة فردا. فكون بعض أصناف طبعا هذا لا يعقل أن يكون عدد واحد. نجد امتناع تعاقب الضدين مثلا الزوجية والفردية على موضوع واحد بأن يكون عدد واحد مرة زوجا ومرة فردا. يعني الثلاثة فرد ثلاثة فرد وتضاف إليها واحد شصي زوج ونفس العدد. ولكنه ثبت في محله بأن مراتب العدد أنواع مستقلة مو أفراد نوع واحد. المهم قلنا هذه أمثلة مناقشة في الأمثلة والآن ما نريد أن ندخل في مناقشة الأمثلة. فكون بعض أصناف الأضداد كالبياض والسواد يجوز تعاقبهما على موضوع واحد لا يستلزم أن يكون كل ضدين كذلك فيجوز فجاز. فكون بعض أصناف الأضداد كالبياض والسواد يجوز تعاقبهما على موضوع واحد أو لا يجوز تعاقبهما؟ ليه؟ وهو قبل قليل قال بأنهم لا البياض والسواد لا يمكن على موضوع واحد ها؟ قال فكون بعض أصناف الأضداد كالبياض والسواد يجوز تعاقبهما على موضوع واحد وهو الجسم لا يستلزم أن يكون كل ضدين كذلك الزوجية والفردية فجاز أن يكون الإحسان والإساءة من قبيل الزوجية والفردية لا يتعاقبان لا من قبيل السواد والبياض اللذان يتعاقبان على موضوع واحد. طبعا أنتم تشوفون هذه كل الأمثلة من الناحية الدقية يمكن المناقشة فيها يمكن الإساءة والصداقة أيضا أقول العداوة والصداقة الإساءة والإحسان أيضا يتعاقبان على موضوع واحد ولا يمكن يمكن وهو هذا إنسان إذا كان صديقا فإحسان نفسه يكون ماذا عدوا فصير إساءة إلا أن نقول ذاك الذي كان صديق شيء وعندما صار عدو شيء آخر. وحينئذ يجب ملاحظة جزئيات هذا الحكم المنشعب من الموضع يعني لا ننظر إلى الموضع بما هو موضع لننقض أو نبطل وإنما ننظر إلى الجزئيات. وحينئذ يجب ملاحظة جزئيات هذا الحكم المنشعب من الموضع فإذا لاحظناها ولم نعثر فيما بينها على نقض له ولم نطلع على مشهور آخر يقابل هذا المشهور الأول فلا بد أن يكون في موضع التسليم ولا يلتفت إلى الأضداد الأخرى الخارج عن هذا الضيب. والخلاصة أن كذب الموضع لا يستكشف منه كذب الحكم المنشعب منه المشهور. فائدة الموضع وسر التسمية. طب الفائدة واضحة الإنسان الأفضل أن يحفظ آلاف المسائل الفقهية والأفضل أن يحفظ القواعد الفقهية ويطبقها ويستنبط منها الجزئيات والمصادر أي منهما أيهما أتم؟ قبل الواضح الثاني أن الإنسان يتعرف على القواعد ويستنبط منها الجزئيات. هنا أيضا في القياس الجدلي أو الاستدلال الجدلي الأفضل الإنسان أن يتعرف على المواضع ومنها يستنبط المشهورات. لا أنه يحفظ المشهورات فقط. وعلى ما تقدم يتوجه السؤال عن الفائدة من المواضع في هذه الصناعة إذا كانت الشهرة ليست له عين الموضع. والجواب أن الفائدة منه هي أن صاحب هذه الصناعة يستطيع أن يعد المواضع ويحفظها عنده أصولا وقواعد عامة، ليستنبط من تلك القواعد والأصول المواضع المشهورات النافعة له في الجدل عند الحاجة، إما للإبطال وإما للإثبات، للإبطال من قبل السائل وللإثبات من قبل المجيب. وإحصاء المواضع أي القواعد العامة أسهل وأجدى في التذكر من إحصاء جزئياتها أي المشهورات المنشعبة منها. ولذا قالوا ينبغي للمجادل أن لا يفرح بالموضع. لماذا؟ لأنه يكون النقل عليه سهلا. ولذا قالوا ينبغي للمجادل أن لا يصرح بالموضع الذي استنبط منه المشهور، بل يحتفظ به بينه وبين نفسه حتى لا يجعله معرضا للنقض والرد، لأن نقضه ورده كما تقدم أسرع وأسهل. ومن أجل هذا سمي الموضع موضعا. لماذا؟ يقول لأنه موضع للحفظ والانتفاع والاعتبار. هذا وجه للتسمية. وجه آخر للتسمية أنه سمي موضعا لأنه يصدق أن يكون موضع بحث ونظر، وهو وجيه أيضا، وقيل غير ذلك ولا يهم التحقيق في معرفة التسمية. أصناف المواضع. قد تعلمون بأنه من الواضح أنه في كل علم توجد هناك أصناف للمواضع. ومن المعلوم أنه في كل علم توجد هناك أصناف للمواضع، يعني في إذا كان الاستدلال، إذا كان الإنسان يريد أن يكون جدليا في الكلام فلا بد أن يحفظ تلك المواضع المرتبطة بالكلام، يريد أن يكون جدليا في السياسة لا بد أن يحفظ تلك المواضع التي ترتبط بالسياسة ونحو ذلك. جميع المواضع في المطالب الجدلية جميعها تتعلق بشيء واحد، وهي إما لإبطال شيء أو لإثبات شيء. الإبطال من قبل السائل والإثبات للمجيب. جميع المواضع في المطالب الجدلية إنما تتعلق بإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، أي تتعلق بالإثبات والإبطال. المعتقد برأي يريد أن يثبت ما يقول أو ما يعتقده، وذاك المقابل يريد أن يبطل. وهذا على إطلاقه مما لا يسهل ضبطه وإعداد المواضع بحسبه. نعلم أنه جميع المواضع إما للإبطال وإما للإثبات، ولكنه ما هي خصائص هذه المواضع؟ فلذلك وجب على من يريد إعداد المواضع وضبطها ليسهل عليه ذلك أن يصنفها، يصنف تلك المواضع، ليلاحظ في كل صنف ما يليق به من المواضع ويناسبه. هذه الأبحاث ليست من الأبحاث المهمة، لهذا تجدون أنه نحن نقرأها بسرعة حتى إن شاء الله نصل إلى الأبحاث الأساسية. أنتم وجدتم في أبحاث سابقة في صناعة الجدل عندما وجدنا أهميتها وقفنا عندها لتوضيحها جيدا، أما هذه المطالب ليست لها تلك الأهمية المطلوبة. نعم تصنيفها جيد، ولكنه إن لم تصنف ولكنه حفظ المواضع أيضا يكون كافيا. والتصنيف في هذا الباب إنما يحسن بتقسيم المحمولات حسب ما يليق بها في هذه الصناعة، حسب ما يليق بتلك المحمولات في صناعة الجدل. وقد بحث المنطقيون هنا عن أقسام المحمولات بالأسلوب المناسب لهذه الصناعة وهي صناعة الجدل، وإن اختلف عن الأسلوب المعهود في بحث الكليات الذي تقدم. ونحن لأجل أن نضع خلاصة لأبحاثهم وفهرسا لمباحثهم في هذا الباب نسلك طريقتهم في التقسيم، فنقول إن المحمول، المحمول في الموضع، إن المحمول إما أن يكون مساويا للموضوع في الانعكاس، وإما أن لا يكون مساويا للموضوع في الانعكاس. خب مساويا للموضوع في الانعكاس كما يقول في الحاشية، كل ما أمكن أن يصدق عليه الموضوع يصدق عليه المحمول، وكل ما أمكن أن يصدق عليه المحمول يصدق عليه الموضوع. تنعكس موجبة كلية من الطرفين، والأول لا يخلو عن أحد أمرين، يعني مساوى للموضوع في الانعكاس، والأول لا يخلو عن أمرين. الأول، الأمر الأول أن يكون المحمول دالا على الماهية، والدال على الماهية أحد شيئين، إما دال على الماهية حقيقة، وإما دال على الماهية اسما لفظا، يعني التعريف إما حدي وإما اسمي، والاسم ساقط عن الاعتبار هنا لأن حمله على الموضوع حمل لفظي لا أنه حمل حقيقي، فلا يتعلق به غرض المجادل، فينحصر الدال على الماهية هنا في الحد فقط. وإما لا يكون دالا على الماهية ويسمى عند ذلك ماذا؟ بالخاص، ولأنه بعد يرتبط بالأحكام باللوازم ويسمى هنا قاصة، وقد يسمى أيضا رسما لأنه يكون مرموجبا لتعريف الماهية لتمييز الماهية عما عداها. والثاني يعني الذي وإما أن لا يكون مساويا للموضوع في الانعكاس، والثاني لا يخلو أيضا عن أحد أمرين، أليف أن يكون واقعا في طريق ما هو، ويسمى هنا ماذا؟ جنسا. طريق ما هو، أنتم تعلمون السؤال بما هو ماذا؟ عن الماهية، السؤال بما هو عن الحقيقة، يعني عن الجنس أو الفاصل. يقول المحمول لا يكون مساويا للموضوع في الانعكاس، ولكنه يكون واقعا في طريق ما هو، ويسمى هنا جنسا، والجنس بهذا الاصطلاح يعني باصطلاح باب الجدل، لا الجنس باصطلاح باب الكليات، والجنس بهذا الاصطلاح يشمل الفصل باصطلاح باب الكليات ايضا، اذ لا فائدة تظهر في هذا الفن، فن الجدل بين الجنس والفصل، حتى نميز الجنس عن الوصف في الاحكام. وإنما كان الفصل، التفتوا جيدا، وإنما كان الفصل من أقسام ما ليس مساويا للموضوع. هو الفصل على أي شيء يحمل؟ تقول الإنسان ناطق، وكل إنسان ما هو ناطق، وكل ناطق إنسان، يعني لماذا تقول أنه ليس مساويا للموضوع في الفكرة؟ من أين تقولون أنه ليس مساويا للموضوع في الانعكاس؟ الفاظ في الجنس، جنس كلها في اصطلاح الكليات، هناك ليس مساويا. الإنسان حيوان، كل إنسان حيوان، ولكن ليس كل حيوان فهو إنسان، فليس المحمول مساويا للموضوع في الانعكاس، ولكن الفاظ كذلك. يقول وجهه أنه جعلناه في القسم الذي لا يساوي الموضوع. صحيح أنه نحن نجد الآن بحسب المصداق أن الفصل يساوي الموضوع وينعكس مع الموضوع، ولكن يمكن أن يكون الناطق في شيء آخر غير الإنسان أو لا يمكن من الناحية العقلية، ممكن أو غير ممكن، إذن ليس مساوي للموضوع ولو بحسب الفرض وبحسب الإمكان، وإن كان بحسب الواقع والقضية الخارجية والأفراد المحققة في الخارج، الفاصل مساو للموضوع والموضوع مساو للمحمول. وإنما كان الفصل من أقسام ما ليس مساو للموضوع، فلأنه بحسب مفهومه، يعني الناطق الفصل، فلأنه بحسب مفهومه وذاته لا بحسب مصادقه، وبحسب ذا بحسب مفهومه ذا وذاته بالقوة يمكن أن يقع على الأشياء المختلفة الحقيقة، يعني الناطقية تصدق على هذا النوع وعلى غير هذا النوع، وإن كان فعلا لا يقع إلا على الأشياء المتفقة الحقيقة وهي أفراد الإنسان، فإن الناطق مثلا لا يقع فعلا إلا على أفراد الإنسان، ولكنه بالقوة يعني الناطق وبحسب مفهومه يصلح للصدق على غير الإنسان لو كان له النطق، يعني لو آمنا بأن كل الموجودات ناطق وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ولكن نحن في عالمنا نطلق الناطق على نوع خاص ونقول هذا ليس بناطق، هذا ليس بناطق. إذن من حيث مفهوم النطق والناطق، من حيث هذا المفهوم يمكن أن يطلق على غير نوع إنسان، فلا يكون مساويا لهذا الموضوع، فلا يمتنع فرض صدقه على غير الإنسان، فلم يكن هذا المفاص وهو الناطق مفهوما مساويا للإنسان، وبهذا الاعتبار يسمى هنا جنسا، يعني ليس مساويا للموضوع. أن لا يكون هذا القسم الثاني، وهو أن لا يكون مساويا للموضوع، أن لا يكون واقعا في طريق ما هو، ويسمى ماذا؟ عرضا، يعني يكون بعد من الأعراض. هسه هنا العرض أيضا أعم من العرض الخاص والعرض العام، والعرض شامل للعرض العام والعرض الذي هو أخص من الموضوع، إذ كلا منهما غير مساو للموضوع، كما أنه كلا منهما غير واقع في جوابي ما هو. وعلى هذا فالمحمولات في المواضع أربعون، أربعة حد وخاصة وجنس وعراض. حد خاصة فيما يساوي الموضوع في الانعكاس، جنس عراض فيما لا يساوي الموضوع في الانعكاس. أما النوع فلا يقع محمولا هنا في الصناعة، لأنه إما أن يحمل على الشخص أو يحمل على الصنف، ولا اعتبار بحمله على الشخص هنا، لأن موضوعات مباحث الجدل لا بد أن تكون كلية. طبعا اتضح فيما سبق ما هو الشخص، ما هو الصنف، ما هو الكلي، فلهذا بعض الإخوة يفترضوا هذا بالنسبة إليهم فالامتحان حتى أنه يراجعون المطالب. وأما الصنف فحمل النوع عليه بمثابة حمل اللوازم، لأن النوع ليس نوعا للصنف، النوع ليس نوعا للصنف، النوع وهو الإنسان نوع للصنف، لا ليس نوعا للصنف، الإنسان نوع من الحيوان وليس نوع للأبيض أو للأسود، بل هو حقيقة ماذا؟ الأبيض والأسود، لأن النوع ليس نوعا للصنف، فيدخل النوع من هذه الجهة في باب العرض، فلا يكون قسما مستقلا، بل يكون من لوازم النوع. وعليه فالنوع بما هو نوع لا يقع محمولا في القضية، بل إنما يقع موضوعا في القضية، يعني في موضوع محل الكلام. إذا عرفت أقسام المحمولات على النحو المتقدم الذي يهم الجدلي، فاعلم أنه لا يتعلق غرض المجادل في مقام المخاصمة، هو يقول لا يتعلق غرضه أن يعرف أن الموضع الذي يستفيد منه هل المحمول فيه خاصة لو عرض لو جنس، ما ليس غرض له بذلك، سواء عرف أنه خاصة أو لم يعرف، هو بمجرد أن حفظ المواضع بعد يستطيع أن يخاصم أو لا يستطيع. فسواء علم، هذا من قبيل أن الإنسان يستطيع أن يتكلم العربية بشكل فصيح ولا يخطئ أيضا، ليش؟ ولكنه اسأل مولانا وين المبتدا وين الخبر وين الفاعل وين المفعول، يقول مفهم ما أدري الفاعل، بس أنا من أتكلم ماذا؟ عربية فصيحة على البداية. هذا مو بالضرورة بعد الآن يروح ماذا؟ بعد الآن سبع سنوات هما فينا يقرأ علم النحو ويشوف شو وقت هذا وشو وقت ذاك، لا أبدا، على البداء هذا يتكلم العربية الفصيحة. وفي الأعفال هذا أنتم تجدون بأن الأدبيات العربية عند الحوزة العربية أضعف بكثير من الأدبيات العربية في الحوزة الفارسية، ليش؟ لأنه في الحوزات العربية وفي الأغم الأغلب يشوف بأنه هو هم يستطيع أن يتكلم العربية جيدا، وهم يستطيع أن يفهم الآية والرواية جيدا، ما يكون في احتياج بذاك الإتقان يروح إلى اللغة ويروح إلى البلاغة ويروح أفس. نعم فالدورات مبسطة يحتاج حتى يتعرف على هذه الاصطلاحة، ولكنه هذه الدقة وقضاء مدة طويلة في هذه المقدمات وهي الأدبيات لا ضرورة إليها. هذا المطلب يقول إذا عرفت أقسام المحمولات على النحو المتقدم الذي يهم الجدلي، فاعلم أنه لا يتعلق غرض المجادل في مقام المخاصمة في أن محموله في مطلوبه أي قسم من هذه المحمولات، فإن كل غرضه أي المجادل أن يتوصل إلى إثبات حكم أو إبطاله، أما أنه جنسون أو خاصتون أو أي شيء آخر فليس ذلك يحتاج إليه، وإنما الذي يحتاج إليه قبل المخاصمة والمجادلة أن يعد المواضع، أن يحفظ المواضع، أن يتقنها لاستنباط المشهورات التي تنفعه عند المخاصمة، وإعداد هذه المواضع في هذه الصناعة يتوقف على تفصيل المحمولات حسب تلك الأقسام ليعرف لكل محمول ما يناسبه من تلك المواضع. فالاحتياج إلى بيان المحمولات من باب المقدمية، وإلا إذا حفظ الإنسان المواضع فإنه يكفي. وعليه فالمواضع منها ما يخص الحد مثلا، فينظر لأجل إثباته في أنه يجب أن يكون موجودا لموضوعه هذا الحد، وأنه مساو له في الموضوع، وأنه واقع في طريق ما هو ما هو، وأنه قائم مقام الاسم في الدلالة على الموضوع. ومنها ما يخص الخاصات، فينظر لأجل إثبات الخاصات في أنها يجب أن تكون موجودة لموضوعها، وأنه مساوي له، وأنه غير واقعة في طريق ما هو، وهكذا باقي الأقسام. فتكون المواضع على ما تقدم أربعة أصناف. ثم هاي الأصناف الأربعة يعني المحمول فيها خاصة، المحمول فيها جنس، المحمول فيها عرض، المحمول فيها حال، هذا من باب التفريق حتى يسهل عليه الحفظ، وإلا لا أنه يتعلق غرض المجادل بمعرفة أقسام المحمولات. ثم إن هناك مواضع عامة للإثبات والإبطال لا تخص أحد هذه المحمولات الأربعة بالخصوص، وتنفع في جميع المحمولات تلك المواضع، وتسمى مواضع الإثبات والإبطال، فيضاف هذا الصنف إلى الأصناف السابقة فتكون خمسة. ثاني مواضع الإثبات والإبطال سيذكر أمثلتها في الفصل الرابع في الفقرة الرابعة. ثم لاحظوا أن كثيرا ما يهم أن كثيرا ما يهم الجدل إثبات أن هذا المحمول أشد من غيره أو أضعف أو أولى أو غير أولى، وهذا إنما يصح فرضه في الأعراض الخاصة، لأنها هاي الأعراض الخاصة هي التي تقبل التفاوت، وإلا إذا كان حدا فإنه لا يقبل التفاوت. فزادوا صنفا ثالثا في المواضع وسموه مواضع الأولى والآثار. ثم لاحظوا أنه قد يتوجه نظر الجدلي إلى بحث آخر، وهو إثبات الاتحاد بين الشيئين إما بحسب الجنس أو النوع أو العارض أو الوجود، فسموا المواضع في ذلك هذا القسم السابع بمواضع هو. قلنا مرارا هذا التقسيم وهذا التصنيف لا يتعلق به غرض المباشر غرض المجادل مباشرة، وعلى هذا فتكون المواضع سبعة، وتفصيل هذه المواضع يحتاج إلى فن مستقل لا تسعه هذه الرسالة المختصرة. نحن شيخنا من يريد ذيك الرسالة المفصلة، على أن كل مجادل مختص بفن كالفقيه والمتكلم والمحامي والسياسي، على أن كل مجادل مختص بفن كالفقيه لا بد خبر إنه أن يتقن فنه قبل أن يبرز إلى الجدال، فيطلع على ما فيه من مشهورات ومسلمات وما يقتضيه من المشهورات، فلا تكون له كبير حاجة إلى معرفة المواضع في علم المنطق وتحضيرها من طريق علم المنطق بل من أي طريق آخر حتى يتعرف على الأصناف، لا ماكو ضرورة. ولأجل أن لا نكون قد حرمنا الطالب من التنبه للمقصود من المواضع، نذكر بعض المواضع لبعض الأصناف السبعة المتقدمة، ونحيل الطالب على الكتب المطولة في هذا الفن إذا أراد الاستزادة. فنقول مواضع الإثبات والإبطال، هذه الإخوة يطالعوها ما بيفيد مطلب مهم، وكذلك مواضع الأولى والآثار. احنا بكرة هذني راح نطالعهم في البيت، فإذا وجدنا فيهم فرد شيء مهم يحتاج إلى بيان نبينه، وإلا فالإخوة يطالعون هذه إلى صفحة 363، باعتبار أنه توجد هنا تعليمات للسائل، تعليمات للمجيب، وتعليمات مشتركة بين السائل والمجيب، حتى إذا انتهينا إن شاء الله ندخل في في صناعة الخطابة. والحمد لله رب العالمين.